بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب بلوغ المرام في باب الحيض وعن أنس رضي الله عنه عن تعالى عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها فقال النبي لم يؤكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم. متفق عليه في حديث طويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نود أن نعرف حال المستحاضة أو أحوال المستحاضة. امرأة استحاضت وجاءت تستفتي, نريد أن نفتيها. بدر يلا, ما هي أحوال المستحاضة؟ أحوال المستحاضة كلها رجعت أمس واللي قبل أمس. نعم, كيف قبل وبعد؟ لا تسأل قبل ولا بعد, هذه مستحاضة, هذا استمر معها الدم, لا تسأل قبل ولا بعد. هل هي لها عادة أو لا؟ أي نعم. فإن كانت لها عادة نأمرها أن تبقى مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة أو تغتسل. أو تغتسل لكل صلاة. فقط يزيد. إذا قالت ليست لها عادة أو أنها نسيتها, نسيت عادتها كم من يوم؟ نقول إذا كان لها تمييز فتعمل بالتمييز, أي إن كانت تستطيع أن تفرق بين دم الحيض والاستحاضة. وإن كان ليس لها تمييز فتعود إلى غالب النساء نسائها يعني من أمها خالها والجدة أو أغلب النساء. نقول ست. متى تعتبر عادة أغلب النساء؟ يوسف. البداية قلنا لها ليست لك عادة وليس لك تمييز, هذان أصلان قد انتفيا. بقي الثالث أو العلامة الثالثة, اعتبار عادة أغلب النساء. قلنا لها ستمكثين 6 أو 7 أيام. اتفقنا. تقول متى؟ ابتداء من متى؟ نقول تبدأ من اليوم الذي رأت فيه الدم. من أول يوم. وإن نسيت أو وهمت متى كان هذا اليوم, فهي تبدأ من أول شهر من أول شهر الهلال. توافقون؟ صحيح؟ نعم. امرأة عدنان أو عدلان, الأولى والثاني, الثاني هو الراجح. امرأة جاءها الحيض, رأت الدم 17 يوما. نقول إن كان 17 يوم 15 يوم لم تستحب لمدة شهرين أو أكثر، فنقول إن 17 يوم استقرار الدم في الرحم لمدة التي لم تستحب فيها. تحذر. إذن 17 يوما كلها حيض؟ لا، نقول 15 يوم. نعم، 17 يوم كلها حيض. كلها حيض. أي. لمدة التي لم تستحب فيها. هل يكون الحيض أكثر من 15 يوما؟ يمكن؟ صح؟ متى؟ إذا لم تحض. وخلاف الأصل هو. لكن يمكن أم لا؟ متى هذا؟ ما تقول تستحض. ليست مستحاضة، هذه حائض. الحائض والمستحاضة ليس نفس الشيء. إذا لم تحض شهرين وأكثر. لا، نقول ثلاث أشهر في الحقيقة، لكن هكذا. وبعد هذه المدة يعني يكون مدة الحيض لمدة 15 يوم. طيب، هذه امرأة أول مرة رأت الدم 18 يوما. أفتها. إذا رأت الدم لأول مرة فنقول أن تعود تعمل بالتمييز هنا، لأن ليس لها عادة، وتعمل بالتمييز. فإذا استقر التمييز على أن إذا ما عندها تمييز تعمل عادة أغلب النساء وستة أو سبعة أيام، والباقي باقي استحارة. هذا يرد جيد. ألا يمكن أن نقول إنه حيض لأن هذه المرأة ليست لها عادة وهي أول مرة ترى الدم، فقد تكون ممن تحيض كل أربعة أشهر؟ ما الجواب عبد الحكيم؟ ها؟ أي إذا كان ليس لها تمييز. العلم يقولون أنها تنتظر ثلاث حيضات، ثم يعني إذا حاضت ثلاث مرات على هذا النحو استقرت. إذن على رأيهم ماذا تصنع؟ لا أحد. كيف؟ لا، إذا قلت أنها لابد أن يعني أن يتكرر هذا الشيء ثلاث مرات، ماذا قالوا؟ بعد ستة وسبع تغتسل وتصلي. هذا المشهور من مذهب الحنابل، أن الشيء لا يستقر عادة إلا إذا تكرر ثلاثة. هم ذكروا حتى ذكروا هذا القاعدة، هذه جعلوها عندهم حتى فيما لو زاد الحيض. يعني مثلا المرأة قد تحيض ست أو سبعة أيام لمدة سنوات، ثم يطرأ لها شيء أو حتى لا ندري السبب يزيد حيضها، يصير ثمانية أيام هذا الشهر، ثم ثمانية أيام الشهر المقبل، ثم ثمانية أيام الشهر اللي بعده، ثم ثمانية، وهكذا. يقولون هذه الزيادة، مثلا إذا كانت تحيض ست أيام في الأصل وزاد حيضها فصار ثمانية، يقولون لا نحكم عليهم، لا نحكم على هذه الزيادة بأنها زيادة حتى يتكرر ثلاثة. فهذه جعلوها في المبتدأ وجعلوها أيضا في المعتدأ إذا زال. هذه قاعدة سحبوها في كل الحالين. والصحيح ما هو؟ وائل. لا، الأول، خلينا في الحالة الأولى الآن. إيش قلنا الحالة الأولى؟ ها؟ هذا الإيراد. يعني لا يقول قائل لهذه التي رأت الدم 18 يوما إنه كله حيض لأنها مبتدأة. نعم، فهي مبتدأة وقد تكون ممن تحيض كل أربعة أشهر، يعني بعد كل أربعة أشهر. نقول أولا أنت تعمل بعادة أغلب النساء ثم ترى. احنا أورد عليك هذا الإيراد بعد الست سبعة أيام. لا، الآن هي رأت أول مرة رأت الدم 18 يوم. ألا يقول قائل إنه حيض لأنها ربما ستكون ممن تحيض كل أربعة أشهر؟ لا بد أن نفتيها ونقول أنت أعلم منا، كما كان يقول بعض العلماء إذا جاءته امرأة تستفتي في الحيض قال لا أدري، أنت أعلم مني. هو صحيح من وجهه، يعني النساء أعلم من الرجال بهذا، بل حتى أعلم من العلماء بهذا. نعم. جاء الحيض 17 يوما، نقول حالها كحال حمله بن جحش، كحال ونقول ونفتيها كما افتاه النبي صلى الله عليه وسلم انها تجري ستا او سبعه، لا من باب يعني التخير، ولكن من باب انها تجلس كما تجلس كما الايام التي فيها عاده نسائها، يعني ست او سبع ايام، ثم بعد ذلك تغتسل وتصوم وتصلي، ثم نقول إذا طال في المرة في الحيض المقبلة، إذا طالت المدة وكانت مدة الطهر شهرين أو أكثر وجاءها أيضا 17 يوما، فهنا تستقر عادة حيضها على 17 يوما. لماذا؟ لا نقول هذا، يعني هذا هو الأصل، لأنه خلاف الأصل. طول مدة الدم خلاف الأصل أم لا؟ خلاف الأصل. ولذلك نقول هذا الشهر الأصل، مدام أنه ليس لك عادة ولا تمييز، ماذا تصنعين؟ تعملين بعادة أغلب النساء 6 أو 7 أيام، وما زاد فهو استحاضة، هذا هو الأصل. فنقول تغتسل وتصلي، فإذا انقطع الدم بعد 17 يوما أو 18 يوما ولم يأتي الحيض أو لم يأتي الدم إلا بعد 4 أشهر، في هذه الحال صح؟ نعم. متى نحكم على ما زاد على 15 يوما في الدم بأنه استحاضة؟ كمان كل شهر تحيض ستة أو أكثر من ستة أيام، حتى ولو كانت له نفس المواصفات. صح؟ نعم. إذا كان لها عادة مستقرة يمكن أن تزيد أم لا؟ يمكن. هي تحيض 7 أيام، يمكن أن تكون 10، يمكن. لكن متى نجزم بأنه حيض؟ إذا كان له نفس المواصفات، 10 أيام، إذا كانت 3 أيام الزائدة نفس الشيء، أما إذا كان متغير فهو استحاض. طيب استمر حتى 15 يوما على هذه الوتيرة، حيض 16 يوما، متى ابتداء من متى؟ يوم 19 تحكم عليه أنه ليش؟ استوعب أكثر الزمن، والأصل أن الطهر أكثر. تمام. طيب إذن القواعد حفظتموها، يعني المسألة واضحة إن شاء الله. تكلمنا عن الكدرة والصفرة، ما المراد بالكدرة؟ ما هي الكدرة؟ نعم، قلنا هو الماء المقدر وقد شبه ذلك بغسالة اللحم. نعم، يعني كيف لونه؟ لونه هو يميل إلى السواد. إلى السواد. الصفرة؟ نعم، ماء كأنه خلق بالذهب، هو أصفر، يكون مائل إلى الأصفر. نعم. أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد، تكلمنا عن هذه. هل هذا من الحكم، من المرفوع حكما؟ متى يكون له حكم الرفع بلا خلاف؟ نعم، كنا على عهده صلى الله عليه وسلم، لكن كنا بلا نسبة ذلك إلى عهده، يحتمل ماذا؟ يحتمل الوقف. لكن الذي رجحنا في الأخير أن هذا من المرفوع، لأنه يعني في الحقيقة عند التأمل يجد أنه لا يمكن أن يجتهد في هذه المسألة إلا إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أو يكون قد سألوا، لأن المسألة عظيمة تتعلق بها أحكام كثيرة، عدة وطهارة للصلاة، نعم، وراءة رحم، كثير من الأمور. فالذي يظهر وهو الراجح أن هذا من حكم المرفوع. طيب، كنا لا نعد الصفرة الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا. المؤلف قال رواه البخاري وأبو داود. خطأ. حكيم عبد الحكيم. قلنا كان من أحسن من المؤلف يعني يروي الحديث ولا يزيد الطهر، ويقول هو البخاري، ثم يقول زاد أبو داود فالطهر. نعم، أحسنت. كذا ما المراد بالطهر؟ صهيب، الطهر أي بعد الحيض. إذن هذا الماء الذي تراه الماء السواد وهو الكدرة أو الصفرة التي تراها المرأة بعد أيام الحيض، قالت أم عطية كنا لا نعدها. ما معنى لا نعدها؟ لا نعتبرها، إذا ليس لها حكم. بناء على خلاف أهل العلم، هل هذا مرفوع أم موقوف؟ هل اتفقوا على هذه المسألة أم اختلفوا؟ جمال، يعدونه حيضا، هذا قول. وإيش علتهم؟ يقولون ربما زادت العادة. نعم.